وفي الآية المغايرة بين المكيال الذي يكون للأحجام والميزان الذي يكون للأثقال، وفي الآيات تحريم بخس الناس أشياءهم إما بعدم إعطائهم لحقوقهم أو العيب في سلع الآخرين أو التزهيد فيها أو المخادعة في القيمة أو الاحتيال بإظهار السلع بغير حقيقتها، وفي الآية النهي عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، وأعظم الإفساد بإحداث الشرك بعد التوحيد، ومنه عمل البدعة بعد السنة أو إجراء المعصية بعد الطاعة أو إشاعة الخوف بعد الأمن أو بفعل الجرائم. وفي الآية نهي نبي الله شعيب عليه السلام لقومه عن القعود في الطرق بما يشمل النهي عن قطع الطريق وسرقة المسافرين وسلب أموالهم، ويشمل أيضا النهي عن صد الناس عن الإيمان بشعيب وعن اتباع الهدى والحق، ويشمل المنهي عنه هنا أخذ المكوس. وفي الآيات تعظيم الطرق الموصلة إلى طاعة الله ومرضاته، وفي الآيات الأمر بتذكر نعم الله ومنها كثرة الأولاد والزوجات وصحة الأبدان وسلامتها من الأمراض والأوبئة وعدم التفرق والاختلاف وما أغناكم به. وفي الآيات اتعاظ الإنسان من أقدار المؤلمة التي يصرفها على عباده وما يقدره عليهم من أسباب الهلاك، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وفي الآيات استعمال صيغة افعل على جهة الوعيد والتهديد في قوله فاصبروا. وفي الآيات أن سنة الله في الكون نصر أوليائه المؤمنين ولو بعد حين، ومن أعظم النصر أن يتمسك صاحب الحق بما يؤمن به من الحق مع ما قد يرد إليه من أنواع الأذى. وفيها أن من سنن الله في الكون هلاك الظالمين. وفي الآيات أن رفعة الإنسان في الأمور الدنيوية ونيله من حظوظها لا يعني صواب منهجه ولا صحة طريقته. وفي الآيات تحريم افتراء الكذب على الله تعالى. وفي الآيات وقوع عمل الناس تحت مشيئة الله خلافا لبعض المعتزلة. وفي الآيات جواز الدعاء على الظالم إذا غلب على الظن عدم رجوعه عن ظلمه، وأن الهلاك أفضل له لما فيه من إيقاف إثمه. وفي الآيات أن التمويه بوصف الحق بأوصاف شنيعة لا ينبغي أن يرد أصحاب العقول السليمة للإيمان به وتصديقه. وفي الآيات أن ما يمتع به الكافرون في الدنيا لا يدفع عنهم عذاب الله. وفي الآيات أن مهمة أهل الحق بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه للإلزام به. وفي الآيات عدم الحزن لما يصيب الظالمين. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.